وعايش اليتيم. اليتيم عاوزين نعرف قبل ما هو من هو اليتيم. اليتيم حاجتين، اولا هو من فقد الاب مش الام. انا قلتها يمكن في الخطبه هنا، فكان الغلامان يتيمين، كان الغلامين يتيمين. قلت اليتيم من الناس هو من فقد الاب، اما اليتيم من الحيوان هو من فقد الام، لان في الحيوان الاب غير معلوم وغير معروف، وقد يلقح الاب او الذكر من الحيوان الانثى ثم ينصرف ولا يعرف اولاده، وتظل الانثى زي القطه مثلا بتلقح وتتزوج مع الذكر من القطط، وبعدين ذكر القطط ده قد يكون واحد واثنين وثلاثه ما يتعرفش مين فيهم الاب، ويمشي. تفضل الام هي الحامل، هي اللي شايله اولادها، بعد كده هي اللي بترضعهم وهي ترعاهم. فرعايه الام في الحيوان، فجماعه الام في الحيوان، يبقى الحيوان ده ايه؟ يتيم. اما في الانسان فاللي بيرعى هو الاب، هو اللي بيصرف، هو اللي بينفق، هو اللي بيرعى وكده. وبالتالي اليتيم هو من فقد هذا. النقطة الثانية، لابد أن يكون هذا اليتيم لم يبلغ الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمى بعد بلوغ، لا يتمى بعد بلوغ. يبقى ما دام بلغ ما يتقالش عليه يتيم، فقد أمه ما يتقالش عليه يتيم، لما فقد أبوه وهو لسه لم يبلغ الحلم هو ده إيه؟ اليتيم الذي فقد الأب ولم يبلغ الحلم. دي بداية كده عشان نعرف من هو اليتيم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن اليتيم في القرآن؟ يسمع كده وتدبر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال واحد يشوفه وهو بيمن على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيقول له ألم يجدك يتيما فآوى، مقابل دي بقى بيقول له ايه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. شوف قهر اليتيم ودع اليتيم، شوف ربنا بيقول فيه ايه. وبعدين اكل مال اليتيم بقى، شوف ربنا بيقول ايه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف النص على اكل اليتيم. طبعا اكل الاموال عموما حرام، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ها لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لكن شوف اكل مال اليتيم بقى، شوف النص فيها على العقوبه. هناك في نهي عام ومفيش نص على العقوبه الا بعد كده ومن يفعله ذلك عدوانا وظلما. شوف بقى هنا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نص على العقوبه بالتاكيد والتشديد. وبعدين في تهديد عام، شوف ربنا بيقول فيه ايه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوف بقى امر، خلي بالك ما تضمنش تسيب ولادك ايتام، فخلي بالك من اليتامى، لانك قد تموت واولادك يبقوا يتامى يحصل فيهم اللي انت عملته في غيرهم. ما تضمنش نفسك، فما يجيش ولي اليتيم او الناس اللي ممكن تحسن الى اليتامى فتمنع هذا الاحسان عنهم، فاكر نفسه مخلد. طب ما انت عندك عيال صغيرين، يقصف ربنا بعيد عمرك ويسيب ولادك يتامى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خد بالك كمان، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. شوف كلام ربنا عن اليتامى. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه عن اليتيم. انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين إصبعين السبابة والوسطى. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وشوف بيقول إيه كمان صلى الله عليه وسلم: من قبض يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة ما لم يعمل ذنبا لا يغفر. شوف، إذا ضميت إليك يتيم من يتامى المسلمين لطعامك وشرابك ضمنت الجنة قطعا، إلا إذا كنت عملت ذنبا لا يغفر. إيه هو الذنب الذي لا يغفر؟ الشرك بس. ما عدا ذلك كله معدي بقى. إحسانك إلى اليتيم، كل لقمة هتأكلها له، وكل شربة هتشربها له، هتمسح ذنوبك مسحا، تمحوها محوا، إلا الشرك. من قبض يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة ما لم يعمل ذنبا لا يغفر. الحديث اللي فيه إيه؟ من عالى يعني انفق وشال، من عالى ثلاثة من الايتام، من عالى ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح شاهرا خيفة في سبيل الله، وكنت انا وهو في الجنة اخوانا كما ان هاتين اختان، والصق السبابة بالوسطى. من عالى ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليلة وصام نهارا وغدا وراح شاهرا خيفة في سبيل الله، وكنت انا وهو في الجنة اخوانا كما ان هاتين اختان، وقرن بين السبابة والوسطى. فشكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة في قلبه، يعني قال له انه القلب فيه قسوة كده، ما بيرقش ما بيلمش، دموعه مش بتنزل بسهولة، يعني حاسس بنفسه كده قلبه جامد. فاشتكى من النبي عليه الصلاة والسلام، شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة في قلبه، فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. قم ترقق قلبك وترقق فؤادك، امسح رأس اليتيم وأطعم اليتيم. قال العلماء: إذا بكى يتيم بكت السماء لبكائه، إذا بكى يتيم بكت السماء لبكائه وتزلزلت الأرض من بكائه. دموع اليتيم خطيرة، فإن دعا اليتيم لا ترد دعوته. اليتيم إذا كان المظلوم رغم انه كبير ويستطيع يعني ان هو يعني يفش غله، يتكلم، يضرب، يعمل، ينتقم لنفسه، يعني دعوة المظلوم لا ترد. يرفعه الله تبارك وتعالى فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فما بالك اذا كان المظلوم ده يتيم. فيا جماعة، رعاية اليتيم مهمة اوي. المسلمين فيهم يتامى كتير، واللي يستطيع فيكم ان ينفق على يتيم او يحن على يتيم او ينفق رأس يتيم، ما فيش شك ان دي عمل خير كبير جدا. اليتيم فاقد الأمر، فقد الحنان، فقد العفو، محتاج ليه؟ لضمة من صبرك، لقبلة على وجنته، لمسح على رأسه، لهدية، لكلمة حلوة، لحنان، لتعاطف. يتامى المسلمين دول أمانة في كفالة المسلمين عموما. فأوصيكم باليتيم. وبالتالي طبعا إذا كان اليتيم من ذوي الرحم أو من أهل القربى ما فيش شك ان دي بتبقى اهم ومسؤوليه اكبر واخطر. وانت عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، واللي يحب النبي يحب اليتامى، لان النبي كان يتيم، اللي يحبه لازم يحب اليتامى. وبعدين مين كفل النبي صلى الله عليه وسلم في وطنه؟ عمه ابو طالب. ولذلك مقابل هذه الكفاله هيسعى له النبي صلى الله عليه وسلم وسئل فيها. طبعا ابو طالب في ناس قالت ان هو مات على الاسلام، ولكن القول الغالب والظاهر انه مات ايه؟ على دين قومه، لان الحديث واضح جدا ان هو قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم كلمه اسعى لك بها عند الله. قال له: لولا ان تعيرني نساء قريش لاقررت بها عينك. فمعروف ان هو مات على دين ابائه يعني. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، هل تنفع شفاعتك ابا طالب؟ طب عايز تعالوا ليه؟ عشان كفروا كفر. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجو ان يكون في ضحضاح من النار، يعني ارجو ان تنفعوا شفاعتي بحيث ما يكونش في سقر، ما يكونش في الدرك الاسفل، يوم يبقى في ايه؟ في اخف درجه من درجات النار في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه كفن وهو يتيم. فشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هتنفعه، هتخفف عنه، يعني مش هيبقى زي ابو جهل، مش هيبقى زي ابي لهب، هيبقى اقل الناس عذابا من الكفار بسبب كفالته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكفاله اليتيم ورعايه اليتيم. طبعا الام بقى اللي زوجها بيموت وعيالها صغيرين وبتكسر نفسها عليهم زي ما بيقولوا، وتقعد تربيهم وتربي اليتامى، الام دي داخله الجنه لا محاله، لا محاله، مفيش ليها مجال لشك. يعني يمكن اذا كان الاولياء لا يطمئنون الا عند الموت ورؤيه ملائكه الرحمه والبشاره، الام اللي بتربي يتامى دي بتطمن من دلوقتي، ما تستناش لحد ما تطمن من دلوقتي، لانها بترعى يتامى وفضلتهم على نفسها وما اتجوزتش عشان تربيهم. وكذلك لو ان رجلا تزوج بامراه ارمله لها يتامى فضمهم اليه وكفلهم ورعاهم كما يرعى ابناءه، ده راجل ده عدى. فمين منا ما عندوش يتيم في اسرته؟ مين منا ما عندوش يتيم في اصدقائه؟ مين منا ما عندوش يتيم في جيرانه؟ وتشوف الارمله وتشوف ازاي كان زوجها صديق لفلان ولفلان وفلان، وبعدين يجي الزوج يموت وتدور الارمله على اصدقاء زوجها فلا تجد منهم احدا. تتبهدل وتجري يمين وتجري شمال، تدور على معاش جوزها وتدور على عيالها وتدور على مدارسهم. فما فيش حد فيكم ما عندوش يتيم في اسرته او في جيرانه او في ايه؟ او في اصدقائه. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فاعفوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الا نكون ممن يقهر اليتيم.